وعلم آدم الأسماء، مع العلم إنه الأسماء يعني إذا بتلاحظوا الأسماء ما بدها تفسير، من بين الأسماء إلا إنه يا سبحان الله البشر إلا يخوضوا. قال ما المقصود بالأسماء؟ ما المقصود بالأسماء؟ ها الأسماء هكذا منشوف الأسماء. من عجائب الشيعة كنت عم بشوف عالم منهم، عالم منهم بينتقد علماء الشيعة وذكر أسماء وجاب كتب وجاب مراجع، قال تفضلوا هاي العالم الشيعي الفلاني وهي العالم الشيعي الفلاني وهي العالم الشيعي الفلاني، ما لهم هدول؟ قال هدول بيخرجوا في تفسيرهم في هذه الآية بالذات ومعنى الأسماء عن تفسير أهل البيت. شو تفسير أهل البيت للأسماء؟ ليش أسماء الأئمة، الأئمة 12 وفاطمة والرسول كمان، هي صاروا أكم معصوم؟ 14 معصوم. بلوم على بعض علماء الشيعة إنه أنتوا كيف في تفسيركم تذكروش هالكلام؟ يعني مثلا فضل الله مش ذاكر إنه الأسماء يعني أسماء الأئمة والمعصومين، مثلا الميزان طبطبائي مش ذاكر، اعتبرها جريمة. كيف يعني ما تذكروا أنتوا؟ ما هي الأسماء المقصود فيها أسماء الأئمة. طيب. والأعجب من هذا واحد كبير من علمائهم وكثير وعلى الانترنت موجود كثير له مناظرات وتفاصيل من علمائهم الكبار، اسمه كمال الحيدري، كمال الحيدري، وإذا به بيقول إنه آدم هذا وعلم آدم مش آدم اللي بتعرفه أبو البشر، مش أبو البشر ولا مين؟ محمد. طيب خلينا نقول ماشي، شوف هذا من علماء الكبار، أنو كبار؟ هو لما يكون في بدعة فيها كبير وصغير هذا مش آدم. طب خلينا نظل نقرأ الآيات وراء بعضها، وعلم آدم مشيك أسماء كلها مشيك، اللي بعدها شو بتيجي؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، معناته لمحمد يعني، إلا إبليس برضو في قصة إبليس، ولا آدم هذا غير عن آدم هذاك، ما لحقناش، ما هالآيات وراء بعضها، مش هي الآية الأولى وعلم آدم اللي بعدها وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، طب واللي بعدها؟ ويا آدم اسكن أنت وزوجك، أني منهن عائشة ولا مين؟ ما هي أصلا ولا واحد مقبول عندهم ولا واحد مقبول. ويا آدم اسكن أنت وزوجك فأزلهما الشيطان عنها، الله، فتلقى آدم من ربه كلمات. إيش هاللعب هذا؟ طبعا أكيد بده يجعل بس الأولى محمد والثانيات بعدين برجعهن لأبو البشر. طب كيف يعني؟ حتى تشوفوا لما بكون في انحراف، لما تشوفوا في انحراف بتشوف العجب، بتشوف العجب من أجل بدعتهم معصومين. وأخطر فكرة، على فكرة أخطر فكرة عند الشيعة، بدل ما يلفوا الناس ويدوروا هي مسألة المعصومين، إنه المعصومين 14 الأئمة 12 وفاطمة هي قديش صار 13 والرسول صلى الله عليه وسلم، عارفين شو يعني هذول غير الرسول؟ تتلقى عنهم الدين، خلصنا، معناته في أنبياء بعد محمد وانتهى الموضوع. بقول لك ما قلناش أنبياء ولا شو، هو فوق الأنبياء. هذا كلام بيتناقض مع بدهيات الإسلام، والعجيب إنه ليس في عندهم ولا شبه الدليل في هذه المسائل. مش موضوعنا، مش موضوعنا، بس حتى أوريكم. وعلم آدم أثريته، مش آدم أبوكم، مش آدم أبوكم، وموجود كلام هذا الزلمة في الإنترنت. يعني لو حطيت كمال الحيدري وعلم آدم الأسماء بقول لك إنه هذا مش آدم، مش آدم قصدي أبو البشر، هذا آدم يعني ثاني محمد يا ابني. تمام، لما يكونوا أهل بدعة انتهى، بوصل الانحراف ملوش حدود، ملوش حدود. طيب، وعلم آدم الأسماء، هو على فكرة تصوروا أنتم صوروا لو انه ما فيش اسماء بدنا نتعامل مع هذا الكون, بدنا نتعامل مع هذا الكون وفيش مبدأ التسمية, فيش مبدأ التسمية هذا انه هذا حجر, هذا حصان, هذا صلب, هذا غاز, هذا سائل, هذا احمر, هذا هذا هذا هذا الى اخره. لو ما فيش هذا الكلام هو في حضارات نقدر نتفاهم؟ ايه بنقدر نتفاهم, بنقدر نورث خبراتنا لاجيال من بعدنا لو ما فيش اسماء. اذا اهم اشي على فكرة في حياة البشر والمجتمعات البشرية الاسماء, قيم الاسماء. خلصنا, ما بنقدر نتفاهم بالمرة, نتفاهمش. ايش بدك تقول لي؟ ايش بدك تقول لي؟ بتحط الملح في الماء, شو اسمه هذا؟ ذوبان. طب واذا ما اعطناه وش اسم؟ واذا ما اعطناه وش اسم؟ كيف بدنا نفهم؟ وفي عالم المعاني ايش يعني رحمة؟ ايش رأفة؟ ايش قسوة؟ ما هي اسماء هاي كلها, مش هيك؟ قيم الاسماء والكلام عن خلافها. خلافها ايش؟ في الارض ومسخر السماوات والارض, السماوات السبعة طبعا, مش الكرسي والعرش, السماوات والارض مسخرة لهذا الكائن اللي بده يكون خليفة في هذا الكون. أه؟ طيب كيف بده يتعامل؟ كيف بده يتفاهم؟ كيف بده ينقل الخبرات؟ اليوم كيف احنا اخذنا خبرات الاباء عن اي طريق؟ كله في اللغة واساسها ايش؟ الاسماء. فايش يعني انه احنا, شو يعني الاسماء؟ ما هي الاسماء, قيم الاسماء من حياة البشر ومن هذا الكائن. خلصنا, ما فيش خلافة اصلا, ولا بتقدر تتفهم اصلا, ولا بتقدر تعطي علم, ولا بتعلم, ما بتستطيع تعلم ولا تتعلم. وبتلاحظوا انه الطفل الصغير اول ما بيبدأ التعليم, لانه اسهل شيء على فكرة بتعلم الاسماء, منجيب له, اذا بتذكره قل, منجيب له الكاسة, شو منقول له؟ كاسة كاسة كاسة, منسمعه اكثر من مرة كاسة, بعدين بنعرضها عليه, شو بنجده بقول؟ كاسة. تمام؟ احمر احمر احمر, بنعرض له اشي احمر, اسود اسود اسود اسود, تمام؟ بعدين بنقول له قول اسود. تمام؟ الفعل, الفعل اصعب تعليمه, اسهل ما يمكن تعليم ايش؟ الاسم. اصلا بدك تتعامل انت مع الاسماء, انت بدك تفعل في الاسماء, انت بدك تتعامل مع الاسماء. فلازم القاعدة الاساسية ايش؟ تعرف الاسماء, تعرف الاسماء, اسماء الاشياء المادية المحسوسة او في عالم المعنى, تعرف الاسماء. ولذلك هو المدرسة البصرية في اللغة, اهل البصرة يعني, قالوا انه الاسم يشتق منه الفعل, يعني الاشتقاق يكون من الاسم, اشتقاق يكون من الاسم. ما هي في عندنا اسماء في اللغة العربية همزتها همزة وصل, من ضمنها ايش؟ اسم. وفي القرآن بالذات سبعة هنا, المهم مش وقته. اذا همزة وصل مش قطع. طيب اذا يعني احنا مش عارفين شو الاسماء اللي علمها, ليش قيم الاسماء من حياة البشر؟ خلصنا, فيش شيء, فيش تفكير, فيش تفاهم, فيش حضارات, فيش نقل خبرات, انتهى الموضوع. الطفل قلنا اول ما بتعلم ايش؟ الاسم, سهل جدا تعلمه الاسم. واصلا اما الفعل فصعب تعلمه اياه ابتداء. ليش؟ لانه انا زي ما قلنا بدنا نعلمه ضربة, فعل ضربة. ها؟ شو منجيب؟ منجيب ضارب ومنجيب مضروب ومنجيب اداب ضرب, وبعدين بصير الفعل. معقدة هاي. اما كاسة كاسة, احمر, حصان حصان, بسيطة جدا, حجر. اما تقول لي ضربة, هذه اكم من شغلة بدها, قلنا ضارب مضروب اداة ضرب فعل. شو بدي فهمه انا؟ شو بدي فهمه ضربة اني من هن؟ شو بدي فهمه ضربة اني من هن؟ ولو بدنا نعلمه في وعلى, منجيب هالكاسة ومنجيب هالمية ومندير المي في الكاسة, منقول له ماي، شوف الاسم الماي في الكاسة عبا ما يفهم فيه، صعب يستوعب في الأول. أما إحنا بنعلمه الأسماء، ومن الأسماء نشتق الأفعال وغير. تمام؟ طيب الآن إذا بتلاحظوا، إذا بتلاحظوا الأسماء، الأسماء لا يمكن، لا يمكن إنك أنت تأخذها إلا بالتعليم، فيش مجال، بس التعليم مش بتستنبطها. أنا لما بعرف إنه الملح يذوب في الماء، هذا بقدر بالتجربة أنا بدون ما حدا يعلمني إنه الملح يذوب في الماء. أما إنه اسمه هذا ذوبان، هذا الإطلاق إنه ذوبان، هذه لازم يعلموني إياها، إيش بتعرفني إن هذا ذوبان إيه؟ طب والأحمر كان ممكن نسمي إحنا الأخضر أحمر، كان إحنا ممكن نسمي الأخضر أحمر والأحمر أخضر، تمام؟ وممكن نسمي الحصان حمار والحمار حصان، والحجر هذا نسميه إيش؟ اللي هو سموه زي ما بدكم. إذن إذن لا يمكن الأسماء أن تعلم إلا بالتعليم، ما فيش غير هيك، ما تؤخذ بالعقل الأسماء، ما تؤخذ بالعقل ولا تؤخذ بالتجربة، تعليم. بعدين بدك تقول لي حجر ولا ستون، هي نحكي عربي ولا انجليزي احنا؟ انا كيف بدي اعرف انها ستون وبدون ما يعلموني هم؟ طب وفي الاسبانية ايش؟ طب وفي الايطالية ايش الحجر؟ طب وبالعند الصينيين؟ الاسماء لا تعرف الا بالتعليم، بالعقل لا. الاسماء غيب، الاسماء غيوب، لازم نعلمه تعليم. انه العرب قالوا عن هذا حجر، العرب، والانجليز قالوا عنه ستون، انه ايش كمان انت كبرتها ركب بدك اياها يعني ايه. مهم ان نعرف ليش علم ادم الاسماء، لانه اصلا الاسماء فيش مجال الا بالتعليم، فيش تفكير، فيش تفكير فيها الاسماء، مش اشي نتيجة فكر، تعليم. وبالتالي بنقدر نصطلح احنا ونسمي، طالما احنا مستخلفين في الارض، كل ما لقينا اشي، كل ما لقينا اشي في هالارض بنسميه. شوفوا النباتات قديش، شوفوا النباتات قديش النباتات، وبنسمي هذا ميرامية، وهذا بنسميه، وفي ناس مسمينها غير ميرامية، وهذا عدس، وهذا فاصوليا، وهذا وهذا وهذا. وبنتفاجأ مرات انه بلاد ثانية شو مالها مسميته. طب وبعدين كيف بدنا نتفاهم احنا اذا موجود في اذا موجود على الكرة الارضية 5000 لغة مثلا، 5000 لغة، كل لغة الحمص فيها له له اسم، كيف بدنا نتفاهم احنا يا بشر؟ فصار في اشي اسمه قال ترجمات. طب وبالله انا حمص هاي بدي احط مشان افهم البشر، احط 5000 اسم، 5000 اسم. ولذلك اللغات اليوم بتموت بتموت بتموت بتموت. وسبق قلنا لكم انه العلم بيقول الان في نهاية القرن 21 فيش الا 3 لغات خلاص هيك. بمعنى انه البشر الان متجهين على فكرة لتوحيد اللغات، اللغات عم بتموت بتموت بتموت، بظل 3 اسباني صيني عربي اخر القرن هذا 21. لا فيش انجليزي طبعا، لا هذا عند الانجليز الكلام، هذا الانجليز بيقولوه، واحنا سبق قلنا هذا الكلام. وفي حتى بعض علماء بيقول تردوش، اللي بيضلش الا العربية بس، لانها لغة فيش فيها عناصر موت اللغات الموجودة او شك اللغات، ما هي بتموت بتموت. فاذا موضوع الاسماء هذا على فكرة، لاحظوا انتم في العلم اليوم، في العلم اليوم اذا كان احنا بدنا نعلمه مثلا اسماء اشياء في الطب، هاي كذا هاي كذا هاي كذا هاي كذا في العربي، بعدين يرد تصور انت بالانجليزي يكون لها اسم ثاني، بالفرنسي اسم ثالث، وطبيب بده يدرس هون وهون وهون وياخذ عن الفرنسيين، هذه مشكله. بدنا نضلنا نعد لهم قواميس ونترجم ونترجم، هذا الاسم بيعني 1 2 3. فالاصل هو بتعلموا الاسماء ليش البشر؟ مشان يميزوا، وبعد ما يميزوا يميزوا الاشياء بعضها عن بعض في عالم الحس وفي عالم المعنى. ها في عالم الحس وفي عالم المعنى. بعد ما يميزوا بتفاهموا، وكل ما قربناهم في اللغات كل ما تفاهمت البشر بشكل ايش افضل. ولذلك افضل العصور تفاهم، هذه العصور هاي اللي فيها العلم، وبدأت تكسر الحواجز وتلتقي الامم، ها تلتقي الامم وتتفاهم بشكل افضل، وينقلوا خبرات بعضهم البعض. بس في غلبة لحد الان في الترجمة نتيجة اختلاف في الاسماء، نتيجة اختلاف في الاسماء، لانه مختلفين احنا في التسمية. ولكن اذا كل ما قدرنا نختصر ونختزل ونتفق على اسماء، لذلك لاحظوا اليوم مثلا انت قديش المسألة سهلة لما نقول كيلومتر او ميل، كيلومتر او ميل، حتى الناس تركت الميل تأخذ الكيلومتر اسهل، تمام كيلومتر خلاص، كل العالم بيقول كيلومتر كيلومتر، متر متر، سنتيمتر، خلاص تفهمنا هاي، متفاهمين تمام في هاي، في هاي متفاهمين، ومغلبتنا شوية البوصة والقدم والميل بلا منها وخلصونا، خلوها كيلومتر ومتر وسنتي وخلاص، هاي تفاهمت البشر، هاي اسم، هاي اسم متفاهم عليه وكله تمام تمام. والبشرية بتلتقي اليوم في هذه المسائل، القاعدة بتوحد، بتوحد الأسماء. كيف اليوم زي ما قلنا في الصناعة هاي عم بيوحدوا القاعدة ايش المصباح هذا، ليش؟ مشان اذا اشتريت اي شركة، اي شركة كله يركب القاعدة، ما بوحدوها بوحدوها عشان تركب. طب واللغة هيك لازم في موضوع الأسماء. وعلم آدم، اذا لما بدي اعلم آدم انا الأسماء كلها اللي بدي امتحنه فيها، ايش ضروري اعلمه انا كل اشي في الكون؟ ليش؟ طب هو اللي راح يصير بعد ما يتعلم الاسم ومبدأ التسمية، شو راح يكون هو؟ ما هينا لحد اليوم احنا بنسمي، احنا بنسمي قاعدين، كل ما طلعت لنا شغلة، هو الراديو هاي سميناه راديو، وهي سميناه تلفزيون. وعلى فكرة اليوم اكبر ما يقابل البشر في العلم الاسماء، اليوم صاروا يعطوك اسماء طويلة طويلة طويلة طويلة طويلة، طويلة. مش قادرين، مش قادرين من كثر ما في، من كثر ما في معرفة الان في التسميات. شو صاروا؟ صرت تجد مرات اسم، اسم لشغلة واحدة بيعطوك اياها سطر، مش قادرين يختزلوها. يعني من اكبر المشكلات في نتيجة تطور الان الفكر البشري والعلوم البشرية الاسماء، كيف بدنا نسمي احنا؟ لانه كثرت معلوماتنا، كثرت معلوماتنا. بعدين خلينا نوحد، خلينا نوحد المصطلحات مشان نقدر نتفاهم وننقل الخبرات للاجيال اللي بعدها. ولذلك قلت لكم مثلا في سابقا، في الان في بريطانيا، في بريطانيا الوثائق المهمة اللي بدهم يحفظوها للاجيال القادمة عم بكتبوها بالعربي، الاجيال القادمة، لو ما فاهمين الانجليزية راح تموت، بقصد الانجليزية المعاصرة هاي بتموت، بقعدوش قادرين يتواصلوا زي مش زي اليوم، مش قادرين يتواصلوا الانجليز مع شكسبير قبل كمية سنة بس، لانه ماتت كثير من اللغة في الانجليزية. فبالتالي اذا علم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم، اذا خلاص كلها هيها وعرضهم، ونازلين يقولوا للائمة، هو يعني الائمة في الخلافة في الارض، الانسان الله مخلفه في مستخلفه في الارض وعلاقته باسماء الاشياء، وقاعدين بدكم تحصروا لي اياها في الائمه اللي مش ثابت فيها اصلا في الدين اشي. هاي يا شيخ